الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته. تنبيه: ظاهر إطلاقهم أنه لا فرق بين أن تفيد المتفرقة معنى منظوما أم لا. ثم نظر قدم إن إذا لم يحفظ الفاتحة ولم يستطع أن يأتي بالفاتحة أرى بآيات ولو متفرقة، أما آل ولو متفرقة ما قيدوها أن المتفرقة لازم تكون في بينها تناسب في النظم، ولا ما شرط أن يكون في بينها تناسب؟ ما ذكروا الشرط، بما أنهم ما ذكروا هذا الشرط أن يكون بين الآيات التي أتى بها بدلا عن فاتحة تناسب، يفهم من هذا الإطلاق يعني أنهم قالوا يأتي بسبع آيات ما تكون منتظمة مع بعضها أو متناسبة مع بعضها. أطلقوا يقتضي إطلاقهم أنه لا فرق بين أن تفيد المتفرقة الآيات المتفرقة التي يأتي بها بدلا عن فاتحة، لا فرق بين أن يكون لها معنى منظوما يعني معنى مناسب تام أم لا. ثم نظر، ثم نظر من هذا ثم نظر وحدها ما فيها معنى كافي يعني لا يضرنا هذا. قال في المجموع وهو أي الثاني المختار يعني أن يكون بينها معنى منظوما أم لا. المختار أنه لا يشترط أن يكون بينها معنى منظوما، هذا الثاني كما أطلقه الجمهور باعتبار ما قيدوا المتفرقات أن يكون بينها معنى منظوما، فيرجح أنه ليس شرطا أن يكون بينها معنى متناسقا متناسبا منظوما. واختار الإمام الأول يعني أنه الشرط أن يكون بينها معنى منظوما، وأقره في الروضة وأصلها. قال بعضهم والثاني هو القياس يعني أنه لا يشترط، أن أصبح المعتمد أنه لا يشترط أن يكون بينها معنى منظوما بين الآيات السبع التي يأتي بها بدلا عن الفاتحة. وقال الأزرعي المختار ما ذكره الإمام، إمام اختار الأول أن يشترط، وإطلاقهم طالما يشترط ليش ما قيدوا قالوا سبع آيات بدون لا يقولوا متناسقات أو بينها معنى منظوما إذا كان المختار الأول، لما أطلقوا كلامهم ولم يقيدوا؟ قال وإطلاقهم محمول على الغالب أنه غالبا تكون متناسبة. ثم ما اختاره الشيخ أي النووي رحمه الله إنما ينقدح، هيك عندكم ينقدح؟ نعم. إنما ينقدح إذا لم يحسن غير ذلك، أما مع حفظه آيات متوالية أو متفرقة منتظمة المعنى فلا وجه له أن يأتي بآيات غير منتظمة المعنى أو غير متناسقة، لا معنى له إذا كان يستطيع أن يأتي بالمنتظم. وإن شمله إطلاقه انتهى، وهذا يشبه أن يكون جمعا بين الكلامين كلامين متعارضين، ناس قالوا لا يشترط أن يكون في انتظام بالمعنى بين الآيات، ناس قالوا لا يشترط. إذا إن من قدر على المنتظم لا يصح له غير المنتظم، ومن لم يقدر يصح له، يكون جمعنا بين الكلامين. أما من حفظه أما مع حفظه آيات متوالية أو متفرقة منتظمة المعنى فلا وجه له وإن شل له إطلاقه. وهذا يشفي أن يكون جمعا بين الكلامين، يعني نفرق بين الذي يحسن والذي لا يحسن، وهو جمع حسن. خلصنا من هذه المسألة. ثم قال ومن يحسن بعض الفاتحة، وحافظ الفاتحة كلها، حافظ نصها الأولاني أو الثاني، فبيقرأ إذا كان حافظ الأولاني النص اللي حافظه وبيكمل بدله بآيات أخرى تتمم العدد، عدد الحروف وعدد الآيات. إذا كان يحسن الثاني النص الثاني لا يحسن الأول، يأتي بالبدل الأول ثم يأتي بتتمة الفاتحة. ومن يحسن بعض الفاتحة يأتي به، يأتي بهذا البعض الذي يحسنه ويحفظه، ويبدل الباقي عنكم ويبدل له ببدل. ويبدل الباقي لو كان ببدل أحسن. يأتي ومن يحسن بعض الفاتحة يأتي به الذي يحسنه وببدل الباقي إن أحسنه. وببدل عنكم ببدل يأخذ. يأتي بالذي يحفظه من الفاتحة ويأتي ببدل الذي لا يحسنه. وإلا كرره في الأصح أو بدل الباقي إن أحسنه، إن أحسن البدل. فإذا لم يحسن البدل بكرر اللي حافظ من الفاتحة على قد الحروف والسبع آيات. وكذا من يحسن بعض بدلها من القرآن، كان يحفظ من القرآن آيات، الآيات اللي حفظهم قد نص الفاتحة مثلا، بيقراهم ويكمل بقى ببدلهم. وكذا من يحسن بعض بدلها من القرآن، يعني سواء كان يحسن بعضها او يحسن بدل بعضها، على كل حال اللي بيحسن وبيقرا والباقي بيكمله مما لا يحسنه مما يحسنه. ويجب الترتيب بين الاصل والبدل كما حكينا ذيك الساعه، يعني اذا كان حافظ النص الثاني من الفاتحه يجيب البدل بالأول وبعدين بكمل النص الثاني. إذا حافظ النص الأول من الفاتحة يجيب النص الأول من الفاتحة بعدين بكمل بالبدل، يعني حتى يكون ترتيب الفاتحة على ما هو عليه. فإن كان يحسن الآية في أول الفاتحة أتى بها ثم يأتي بالبدل، وإن كان في آخر الفاتحة أتى بالبدل ثم بالآية من الفاتحة يعني التي يحسنها، وإن كان في وسطها حافظ من نص الفاتحة شيئا إياك نعبد وإياك نستعين، لا حافظ أوله لا حافظ آخره. يأتي بالبدل ثم بما يحفظه من الفاتحة ثم يأتي ببدل الأخير كمان، يعني حتى تكون فاتحة ما شاء لترتيبها، وإن كان في آخر الفاتحة أتى بالبدل ثم بالآية، وإن كان في وسطها الذي يحفظه أتى ببدل الأول ثم قرأ ما في الوسط الذي يحفظه ثم أتى ببدل الآخر. فإن عجز عن القرآن، للقرآن محافظ شيء لا الفاتحة ولا غير الفاتحة، هذا يا مسلم جديد يا قميص كثير شو نساوي؟ أتى بسبعة أنواع من ذكر أو دعاء، لابد حافظ أدعية حافظ أذكار، يجيب سبع أذكار أو يجيب سبع أدعية، لكن بشرط تكون السبعة اللي جايبون حروف ما تنقص عن الفاتحة، عن حروف الفاتحة. فإن عجز عن القرآن أتى بسبعة أنواع من ذكر أو دعاء لا تنقص حروفها عن حروف الفاتحة، ويجب تعلق الدعاء بالآخرة. ادعي يبعث لي شي 5 ملايين ليرة، ابعث لي كذا، هذا من الدنيا، بدي ادعي شيء ينفعه الآخرة، اللهم اعف عني، اللهم احسن ختامي، اللهم ارحمني، من ادعي هذه. يجب تعلق الدعاء بالآخرة، يعني مو بالدنيا، كما رجحه النووي في مجموعه. فإن عجز عن ذلك كله، مو حافظ لا دعاء ولا ذكر ولا الفاتحة ولا شيء من القرآن، شو بدي يصلي؟ حتى عن ترجمة الذكر والدعاء كمان لزمه وقفة قدر الفاتحة، يعني وقف وقف مقدار الفاتحة، قديش تتحمل الفاتحة بوقف. أنا إذا مقتدي شهر الشهري وقف وراء الإمام حتى يركع الإمام، أما إذا مفرد وقف بمقدار ما تتحمل الفاتحة. قدر الفاتحة شلون بده يعرف يعير الساعة؟ هلا في ظنه، قدر الفاتحة في ظنه، غلب على ظنه أن المدة اللي وقفها تكفي لقراءة الفاتحة. لأنه واجب في نفسه، شو هذا؟ الوقوف، الوقوف واجب، يعني الفاتحة واجب والوقوف لقراءة الفاتحة واجب. فإذا عجز عن الفاتحة ما عجز عن الوقوف، وقف. ولا يترجم عنها، عن الفاتحة، يعني ترجمة القرآن لا يمكن، لأن القرآن فيه أسلوب لتأدية المعاني والإعجاز، فإذا بدي يترجم ما بيطلع الإعجاز، لا تترجم القرآن، لا يترجم. أما اللي عم يترجم القرآن عم يترجم تفسير القرآن، عم يترجم معنى القرآن، أما لفظ القرآن لا يترجم. ومثل في ناس قال بدهم يترجموا هن لباس لكم وانتم لباس لهم، قال هن بنطرونات لكم وانتم بنطرونات لكم. نعم، معنى اللباس الستر، فاذا فسر اذا ترجم معنى الستر بصير، اما لفظها ما بصير الترجمه. قال ولا يترجم عنها، أو ولا يترجم عنها، بخلاف التكبير، تكبيرة الإحرام إذا عجز عنها بالعربية ترجم بلغة أخرى. If you have your takbiri, بثوات الإعجاز فيها دونه. التكبير مو من القرآن، لذلك ليس فيه إعجاز. أما القرآن في ألفاظه فيها إعجاز، لذلك لا يترجع. التكبير يترجم. إذا ترجم بدون ضيع الإعجاز اللي في القرآن. وسن عقب الفاتحة بعد سكتة لطيفة لقارئها في الصلاة وخارجها آمين. بعد ما بيقرأ الفاتحة بيسكت سكتة لطيفة قصيرة يعني، ثم يقول آمين. معنى آمين يعني استجب، اسم فعل بمعنى استجب. آمين بدون تشديد، وبجوز قصرة يقول أمين. يلا. أما آمين يختلف المعنى، آمين قاصدين، ولا آمين البيت الحرام يعني قاصدين. على كل حال لو قال آمين ما بتبطل صلاته، لأنها نوع من الذكر. نعم. وسن عقب الفاتحة بعد سكتة لطيفة لقارئها، القارئ للفاتحة يقول آمين في الصلاة، والقارئ للفاتحة خارج الصلاة يقول آمين للاتباع. يعني هكذا كان يفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم والنبي عليه الصلاة والسلام. حتى الإمام يقول آمين، أكثر الأئمة ما بيقولوا آمين، إنه للضالين ويسكت، والمقتدين يقولوا آمين. هو يسمى إنه الإمام يقول آمين، وهن بيتبعوه المقتدين يقولوا معه، والملائكة تقول معهم آمين. بالصلاة وخارجها آمين للاتباع. رواه الترمذي في الصلاة، يعني للاتباع. الترمذي روى قضية الصلاة وقيس بها خارجها، خارج الصلاة، مخففا منها بمد وقصر. ما بيقول آمين آمين، مد وقصر، مد آمين وقصر أمين، مثل ما حكينا بجوز. والمد أفصح، آمين وأشهر. شو هذا آمين؟ قال وهو اسم فعل بمعنى استجب. اسم الفعل ما يؤدي معنى الفعل ولا يقبل علامة الفعل، هذا الاسم الفعل. ايوه مثل صح مثلا، وما هذه الأسماء أفعال، أي هذا. والمد أفصح وأشهر، وهو اسم فعل بمعنى استجب. ولو شدد الميم، أو ولو شدد الميم لم تبطل، شدد أحسن، ولو شدد الميم لم تبطل صلاته لقصده الدعاء. يعني قاصد معنى الدعاء، قاصد معنى استجب. فالتجديد هذا لحن بالنسبة له بمعنى استجب، لكن لا يغير المعنى. ويسن في جارية جهر بها، الصلاة الجهرية بجهر بالفاتحة وبجهر بآمين للمصلي حتى للمأموم لقراءة إمامه. يعني لما بيرى الإمام ولا الضالين يقول آمين، يجهر المقتدين معه يقول آمين. الصلاة الجهرية، صلاة الليل أو صلاة الصباح، تبعا له، يعني تبعا للإمام. وأن يؤمن المأموم مع تأمين الإمام. السنة كمان المأموم لما بده يأمن يأمن مع تأمين الإمام، لا يكون بعد ولا يسرع الإمام، لأنه في حينها تؤمن الملائكة. وأن يؤمن المأموم مع تأمين الإمام لخبر الشيخين، إذا أمن الإمام فأمنه، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. شو بيتجي منها؟ أنا لما عم يأمن الإمام عم تأمن الملائكة أيضا. فائدة: فاتحة الكتاب لها 10 أسماء، في سور بالقرآن مقصورة على اسم واحد لا يتغير، في سور إلى أكثر من اسم. بالنسبة للفاتحة، فاتحة الكتاب يعني فاتحة القرآن أول ما يكتب فيه، لها 10 أسماء: فاتحة الكتاب، وأم القرآن، وأم الكتاب، والسبع المثاني، 7 آيات تسنى تكرر، وسورة الحمد اعتبار البدء بالحمد، والصلاة يعني تسمى باسم الصلاة كلها الفاتحة، لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وتسمى الكافية والواقية والشافية والأساس. 10 أسماء لا. إذا واحد قال له اقرأ لي سورة الأساس، إذا مو حافظ إنه إلا 10 أسماء ما بيعرف شو هي سورة الأساس. والخامس من أركان الصلاة الركوع، لقوله تعالى: واركعوا مع الراكعين، ولخبر إذا قمت إلى الصلاة يعني فأتم قيامها ثم اركع وأتم ركوعها وهكذا. وتقدم إجماع، وتقدم ركوع القاعد، يعني ركوع القائم بده ينحني بحيث تصل راحتاه إلى ركبتيه مع عدم الانحناس كمان، يعني جالس جالس وراكع من جلوس، ومنحنس انحناس يعني تاني ركبه وتاني عجيزته ومائل إلى الشمال أو اليمين، هذا اسمه انحناس لا يصح ركوعا، وإذا فعل كذلك يجب عليه إعادة الركوع. وتقدم ركوع القاعد، هذا ركوع القائم. وأما القاعد فإنه ينحني بحيث تقابل جبهته أول ركبتيه، والأفضل والأكمل أن تقابل جبهته مكان سجوده، هذا بالنسبة للجالس. قال: وتقدم ركوع القائد. وأما أقل الركوع في حق القائم فهو أن ينحني انحناء خالصا لا انحناس فيه، عرفنا شهادة انحناس، التسافيس يرفع رأسه وصدره، قدر بلوغي بيطخي قدر بلوغ راحتي يدي المعتدل خلقة ركبتيه، حتى تصل ايديه على حد ركبتيه ويمسك ركبتيه بكفيه. إذا ما عمل الخناس، لأن إذا عمل الخناس تصعد ولو ما طاحت كثير، وده يكون واحد إيديه معتدلة مو طويلة ولا قصيرة، وغالبا تبقى متناسقة الأعضاء مع بعضها. كل إنسان حسبه طوله بقدمه 6 أقدام ونص إن كان طويل وإن كان قصير، مثلا إيديه تصل إلى ركبتي إذا انحنى. أما إذا واحد إيديه طويلة بجوز ما يطخ كثير وتوصل إيديه. كان الصحابي المشهور ذو اليدين، هذا اللي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لما النبي عليه الصلاة والسلام قصر الصلاة، فقال قصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ هذا الصحابي قال كانت إيديه طوال، لذلك بسمينه ذو اليدين. وذو اليدين كل واحد ذو اليدين، لكن ذو اليدين يعني الطويلتين. فإذا كان معتدل بدأ تصل إيديه لركبتيه، هذا تمام الركوع. فلا يحصل بانخناس، فيحصل الركوع بانخناس لأنه لا يسمى ركوعا. فإذا سوى انخناس بدأ عيد الركوع مثل ما حكينا. فلو طالت يداه إيديه، أما قال إليهم طوال مثل الزرافة، أو قصرت أو قصرتا، أو قطع شيء منهما، لم يعتبر ذلك، نعتبر المعتدل نحن. فإن عجز عما ذكر إلا بمعين، هذا أحسن بفخر إلا يتركى على شيء، أو ولو باعتماد على شيء عصاه أو غيره، أو انحناء على شقه لزمه، يعني لزمه ما يستطيع أن يقدر عليه لزمه. والعاجز لماذا سنتخذ الركوع الكامل؟ ينحني قدر إمكانه. فإن عجز عن الانحناء أصلا ما بيحسن، ينحني بنوه بنضطهر وطبجته ما بيحسن، أو جبصان أو الهلال من الهلال، شو يساوي؟ فإن عجز عن الانحناء أصلا أو ما برأسه يطخي رأسه، إذا كمان رأبته مربوطة ما عم يحسن يطخي رأبته، أو ثم بطرفه بعيونه بطخي عيونه، يعني ما بنفك الصلاة بيأتي بصورتها على قدر استطاعته. أما مسامح بلا صلاة، مسامح بلا ركوع، مسامح بلا سجود، ما بيصير. ولذلك احنا دائما منكرر ملاحظنا على أهل الكراسي والحكومة، يعني أهل الكراسي اللي عم يصلوا على الكراسي، ان في بعضهم بيحسن يقوم، في بعضهم بيحسن يسجد ويقعد على الكرسي يصير يطخي راسه ويرفع راسه. اذا بيحسن يسجد السجود ركن لحاله غير القيام، عجز عن القيام ما عجز عن الركوع، ما عجز عن السجود، كل الاركان مطالب فيها بمقدار ما يستطيع. فان استطاع شيئا وتجاوزه ما صحت صلاته. والسادس من أركان الصلاة الطمأنينة. طمأنينة فيه يعني في الركوع، يركع وينتظر مو رأسا يطخي ويرد يرفع رأسا مثل نقر الديكة. والسادس من أركان الصلاة الطمأنينة فيه أي الركوع، طمأنينة معناها أن تهدأ أعضاؤه بعد تحركها. في حديث يسيء صلاته النار، هذا الرأس. رافع الزرق وسيء صلاته اصلا. انكر رسول بهذا لانه اساء الصلاه وصحح له النبي عليه الصلاه والسلام وجزاه الله خيرا من مسيء صلاته، لان بسببه تعلمنا احكام نبه عليها عليه الصلاه والسلام. نعم، بخبر المسيء صلاته بحديث المسيء صلاته المار، يعني شو يشير الحديث؟ ان المسيء صلاته ما كان يطمئن في اركان الصلاه في ركوعها وسجودها وارتفاعه من الركوع وما بين السجدتين، فكان يقول النبي عليه الصلاه والسلام ارجع فصلي فانك لم تصلي مرتين ثلاثه. بعدين عرفوا إذا وقفت فاطمئن واقفا، وإذا ركعت فاطمئن راكعا، وهكذا علموا الطمأنينة في كل أركان الصلاة. مر معكم أن في ناس عدوها لعدد الأركان، في ناس عدوها ركن واحد الطمأنينة، واختلفت عدد أركان الصلاة من هذه الناحية. السادس من أركان الصلاة الطمأنينة فيه في الركوع بحديث المسيء صلاته المار، وأقلها أن تستقر أعضاؤه راكعا بحيث ينفصل رفعه من ركوعه عن هويه أي سقوطه. يعني لما طخ بده ينتظر شوي حتى تهدأ أعضاؤه. عرش بلقيس جابوه من اخر الدنيا من سبأ لعن سيدنا سليمان، قال فلما راه مستقرا عنده في الطرف فهم لا هادي من نقل ما عم يتحرك. نعم، فهذا بده كمان ينتظر حتى ما يضطرب. فلا تقوم زيادة الهوي مقام الطمأنينة، يعني بدال ما يعمل طمأنينة طخ بالزايد شوي يمشي الحال، لا ما بيمشي الحال إلا بده يطمئن. ولا يقصد بالهوي غير الركوع، قصده هو أن كغيره من بقية الأركان. هذا المكبر بكبر الشغل. نعم، يعني لما بده يركع بده يقصد الركوع، ما بده يقصد غير الركوع، سواء قصد الركوع وغيره او قصد غيره على الحل. اذا قصد غير الركوع شاف شي شغله الارض او ولد رحل لا او كذا طخ مشان يرفع الولد، لا حاله وصل قال يلا بساوي ركوع، ما مشي الحال بده يرجع ويرد يركع، لانه بده يركع بنية الركوع. نعم، فلا تقوم زيادة الهوي مقام الطمأنينة. ولا يقصد بالهوي غير الركوع، قصده هو يعني الركوع ام لا، بده ما يشرك معه غيره كغيره من بقية الأركان. كل الأركان لما بده يسجد كمان بده يسجد بنية السجود، مو معناته واجب عليه ينوي السجود لا، لكن إذا سجد لغير السجود جاب نية صارفة ضر، كمان ركع لغير الركوع، رفع لغير الرفع، كل ما بصح صلاة اجى عم يطخي بده يسجد لا حيي او رفع راسه لا حاله صار قائم اعتبره رفع من السجود، ما بكفي بده يرجع ويرد يرفع. نعم، فلو هو كغيره من بقية الأركان لأن نية الصلاة منسحبة عليه، يعني فلا يحتاج إلى نية خاصة السجود والركوع، لكن يضره أن يكون هناك نية صارفة أجنبية. فلو هوى لتلاوة أن يرأى آية سجده هوى من شأن الزود فجعله ركوعا ما حريص الركوع بطل يكمل للسجده سوى ركوع بيمشي الحال ما بيمشي الحال لأنه ما هو بنية الركوع لم يكفي لأنه صرفه إلى غير الواجب السجود للتلاوة مو واجب أما الركوع فالصلاة واجب صرفه إلى غير الواجب وهو السجود المستحب لأنه صرفه إلى غير الواجب بل ينتصب يرجع يوقف ليركع من جديد ولو قرأ إمامه آية سجدة ثم ركع عقبها الإمام فظن المأمون أنه يسجد للتلاوة ظن أن الإمام مثل يسجد من شأن التلاوة فهوى لذلك يعني هوى بنية التلاوة لذلك يعني بنية التلاوة سجد التلاوة فرآه لم يسجد فوقف عن السجود من أقرب كما قال الزركشي أنه يحسب له ويغتفر ذلك بالمتابعة يعني هذا كمان لما ركع ركع لا بنية الركوع ركع بنية السجود لكن لا الإمام ما سجد وقف على حد الركوع بكتي ركوع بكتي لأنه في متابعة للإمام تغتفر متابعة واجبة أيضا لو قرأ إمامه آية سجدة ثم ركع عقبها وظن المأموم أنه يسجد للتلاوة فهوى لذلك يعني للتلاوة فرآه لم يسجد رأى الإمام المأموم لم يسجد رأى الإمام لم يسجد فوقف عن السجود يعني على حد الركوع فالأقرب كما قال الزركشي أنه يحسب له يعني الركوع ويغتفر ذلك مع أنه طخ بنية السجود للمتابعة لأن فيها متابعة الإمام طيب وأكمل الركوع أديش الأفضل في الركوع أكمل الركوع تسوية ظهره وعنقه أن يمدهما بانحناء خالص بحيث يصيران كالصفيحة الواحدة للاتباع رواه مسلم فإن تركه كره إن ترك أكمل الركوع وركع أقله كره نص عليه في الأم ونصف ساقيه وفخذيه تسوية ظهره وعنقه ونصف ساقيه وفخذيه وأخذ ركبتيه لكتفيه هذا كله كمال الركوع كمال الركوع أن يكون الساقان منصوبان يعني متان ركبتم أفستأفيس وفخذيه وأخذ ركبتيه لكتفيه يكمش ركبه بإيديه للاتباع رواه البخاري وتفريق أصابعه ما يجلس أصابعه على بعضهم فارتحن شوي تفريقا وسطا لا يفردن كثير كثير يعني يسمى الشبر ولا يضمن كثير كثير يتركن طبيعيات فرقين شوي وسط بجهة القبلة لأنها جهة القبلة أشرف الجهات والأقطع ونحوه كقصير اليدين لا يوصل يديه ركبتيه إذا واحد مقطوع إيده ما تصل لركبه يرخيهن يمشي الحال وكمان إذا واحد إيده قصيرة كمان ما تصل والأقطع ونحوه كقصير اليدين هذا نحوه لا يوصل يديه ركبتيه